السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا كثيرا على أن رأينا هذه الثلة المباركة في زمن تنتشر فيه الفتن ويكثر فيه اللهو وتعظم فيه المصائب، من أناس أرادوا من شياطين الجن والإنس أن يشغلوا شبابنا وفتياتنا عن الدين، فألهوهم بالمسكرات والمخدرات حتى سمعنا قصص تدملها القلوب. ابن يذبح أباه ثم يعلقه ويسلخه لحمة لحمة حتى يأتي رجال الأمن فيصور أباه وقد تعلق في المروحة هيكل عظمي لا قطعة لحم فيه. من كان يصدق أن هذه القصص ممكن تروى في بلادنا؟ من كان يصدق أن هذه المواقف ممكن تحدث بيننا؟ لكن ماذا تقول إذا ذهبت العقول وشغل أعداء الدين أولادنا باللهو والفجور والشبو حتى أصبحت هذه القصص التي تروى؟ والله المستعان. لكن يأبى الله ويأبى أهل الإحسان ويأبى الطيبون أمثالكم إلا أن يعطروا بلادنا بهذه الثلل الرائعة الكريمة المتوضئة المتطهرة قلوبها بكلام ربها سبحانه، فأرونا نورا كهذا النور الذي نراه في وجوه وقلوب هؤلاء الحفظة. يا بني احفظ الله يحفظك، يا بني حفظت كلام الله وسيحفظك الله من كل سوء وبلاء. أيها الإخوة، ما جئنا من أماكننا وخرجنا من بيوتنا واجتمعنا في بيت الله رب العالمين إلا إجلالا لهؤلاء وإكراما لهؤلاء وفرحا بهؤلاء. يطرب القلب ويفرح لما يسمع في مجتمع يمور بما يمور به من الفتن أن الله سبحانه وتعالى أخرج أبناء صغارا يقرؤون القرآن بل ويحفظونه في صدوره، فهنيئا والله لنا به. كم يقول الإنسان كم أصبح في الناس من خير، فلما يرى هذه الوجوه الطيبة يقول ما زال في الرجال بقايا وفي الزوال خبايا. أيها الإخوة الكرام، مجيئنا من كل مكان إلى هذا المكان إنما هو إجلال لله عز وجل. والله ما أكرمناهم إلا لنجل ربنا، وإن من إجلال الله يقول صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام حامل القرآن غير الجافي عنه ولا الغالي فيه. جئنا نفرح بكلام الله عز وجل لما حفظ، جئنا نفرح بمساجدنا لما أنجبت أطفالا يحملون القرآن في صدورهم، جئنا نفرح لأننا نجل الله ونجل كل من حمل كتاب الله. محبتكم لله جعلتكم تحبون هؤلاء الأبناء، فكم نحبهم وكم نكرمهم. وماذا عسى أن يكون إكرامنا إذا جاء إكرامهم من رسولنا صلى الله عليه وسلم. يا حافظ القرآن، لك تكريم أجل من تكريمنا هذا. إن كرمناك اليوم بالدعوات وعانقناك بحار القبولات وأعطيناك شيئا من الهدايا والأعطيات، فقد كرمك الرسول صلى الله عليه وسلم، كرمك بيننا يوم أن قال لنا يأمهم أكثرهم أخذا بكتاب الله. نظرتم لهؤلاء الأبناء الآن أي مرة تقام الصلاة لم يأذن لك الرسول صلى الله عليه وسلم أن تتقدم إماما وأحد من هؤلاء الأبناء حاضر. انتبهوا، احفظوا وجوههم حتى لا تخطئوا هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم. لا تتقدم إماما وأحد هؤلاء حاضر، لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: ويا أمهم أكثرهم أخذا لكتاب الله. شرفهم الرسول وكرمهم قبل أن نكرمهم، فكيف لو جاء تكريم الملائكة ورأينا هؤلاء الذين هم أمامنا الآن ونحن نحتفي بهم؟ أين سنراهم وبعض الناس مع زبانية العذاب وبعض الناس مع ملائكة الحساب؟ ابحثوا عن هؤلاء الأبناء مع الملائكة السفرة الكرام البررة، ستجدون أبناءكم هناك، لأن الملائكة ستكرمهم وستحتفي بهم يوم القيامة. فكيف إذا جاء تكريم القرآن لمن حفظ القرآن، وإذا بالقرآن على رؤوس الأشهاد يكرم هؤلاء الحفاظ؟ يأتي القرآن ويأتي بهم عند الله ويقول: يا ربي أعطهم، يا ربي أكرمهم، فيعطيهم الله سبحانه وتعالى الملك بأيمانهم، فيقول القرآن: يا ربي زدهم، فيعطيهم الله الخلد بشمائلهم، فيقول القرآن: يا رب ارض عنهم، فيرضى الله عنهم، ويأتي القرآن شفيعا لأصحابه يوم القيامة. تكريم الرسول صلى الله عليه وسلم فوق تكريمنا الليلة تكريم الملائكة أعطر من تكريمنا الليلة. فإذا جاء تكريم القرآن شفع لهم عند الله رب العالمين، فكيف إذا جاء تكريم الله، كيف إذا كرم الله من حفظ كتابه فأعطاهم بكل حرف كرروه أو قرأوه 10 حسنات؟ لا أقول ألف لام ميم حرف، بل احسبوا ألف حرف واحسبوا لاما حرف واحسبوا ميما حرف، وأعطاهم بكل آية تعلموها ثواب ناقة تصدقوا بها، وأعطاهم بكل آية حفظوها درجة رفعهم فوقنا يوم القيامة، يوم أن يأتي تكريم الله لحفاظ القرآن، فيقال لحافظ القرآن: اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا يا حافظ القرآن، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. قال ابن حجر الهيتمي: وهذا في من حفظ القرآن عن ظهر قلب. كرمناهم، لكن أمامهم تكريم أكبر يوم كرمهم الرسول صلى الله عليه وسلم، يوم تكرمهم الملائكة، يوم يبدأ تكريم القرآن لهم، ثم يكرمهم رب العزة: هنيئا لكم يا أولياء أمور هؤلاء الطلاب، هنيئا لك يا أبا الحافظ، وهنيئا لك يا أم الحافظة، هنيئا لكم، هنيئا لكم تكريم الرسول صلى الله عليه وسلم. نغبطكم هذه الليلة ونشكركم على ما قدمتم، لكن قد كرمكم الرسول عليه الصلاة والسلام، قد ربيتم ووفيتم، قد أديتم وكفيتم. تدري لماذا؟ لأن رسولنا عليه الصلاة والسلام يقول: لو كان القرآن في إهاب، أي في جلد، ما مسته النار. قد كفيت أيها الأب ووفيت، وأعظم ما ربيت أبنائك أنك حرمت جلودهم على النار. زد علينا وكفيت. نحن ربينا أجسامهم وكبرنا أشبارهم، وأنت حرمت أشفارهم وجلودهم على النار. هنيئا لك، شهد لك رسولك صلى الله عليه وسلم بأنك خير من ربه. هنيئا لك أيها الأب، إذا جاء تكريم القرآن لك يوم القيامة، وتمايزوا يا إخوة، فسنأتي يوم القيامة ونحن نعرف آباء حفاظ القرآن. إن لم يكن لك ولد حافظ للقرآن فلن تنل هذا التكريم. وآباء وأمهات حفاظ القرآن يلبسهم القرآن حلة الكرامة، حلة إن رأيت من يلبسها فاعلم أنه أب أو أم لحافظ أو لحافظة للقرآن الكريم، حلة الكرامة. وأنا أعرف في هذا المجلس أب له 7 أولاد وبنات يحفظون القرآن الكريم، ولعلي أجد آباء إلى هذه الليلة لم ينجبوا ابنا يحفظ كلام الله عز وجل. ويأتي تكريم الله لأولياء أمور هؤلاء الحفاظ، فكيف سيكرمهم ربي وإذا بالله يقول لك وإذا بالله يرفعك الدرجة العالية العالية العالية حتى أنك تقول يا ربي بأي شيء هذا، يا ربي بأي شيء هذا رفعك على فلان وعلى فلان، أنت تعرف أعمالك فتسأل ربك بأي شيء هذا، فيقول الله بأخذ ولدك القرآن، بأخذ ولدك القرآن. وينتهي تكريم أولياء أمور الحفاظ، ويبدأ تكريم معلم القرآن الكريم. هنيئا لك يا معلم هؤلاء، هنيئا لك تكريم رسولك صلى الله عليه وسلم. أتدري بأي كرامة كرمك الرسول يوم أن قال عليه الصلاة والسلام مخاطبا لنا: خيركم خيركم من خيرنا؟ أهذا الذي زاد ماله؟ أهذا الذي كثر جاهه؟ أهذا الذي طال منصبه؟ يقول رسولكم مكرما معلم القرآن: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اخفض رأسك، والله لست بخيرنا، بل خيرنا هؤلاء الذين علموا القرآن. ويأتي تكريم الملائكة لمعلم هؤلاء القرآن، وإذا بهم وهم في حلقاتهم يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، وتحفهم ملائكة السماء فرحا وإجلالا وإكراما لهم، تحفهم ملائكة الله حتى ترتفع إلى السماء تكريما لمعلم القرآن الخير. ويأتي تكريم القرآن لمن علم القرآن، لمعلم هؤلاء الحفاظ. أنت من معلمك؟ وأنت من محفظك؟ وأنت من محفظتك؟ ليأتي تكريم القرآن لمعلم القرآن، فأي تكريم؟ وهم أهل الله، أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته، أهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا كما جاء في الصحيح. فهنيئا لكم يا أهل القرآن، تأتون أنتم أهل الله، أنتم أهل الله، كرمكم القرآن بهذا التكريم. ويأتي تكريم الله، الله هو الذي سيكرم يا إخوة، الله جل وعلا هو الذي سيكرم معلم هؤلاء القرآن. إن الله إن الله إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر، ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي. وانتهى تكريم معلم القرآن، كرمهم الرسول والملائكة والقرآن والله، ليبدأ تكريم داعم القرآن. قد نسلمكم الليلة شهادة شكر، لكن أعظم به من تكريم يوم القيامة لمن دعم هؤلاء حتى صاروا حفاظا للقرآن، لمن رعوا حلقات القرآن، لمن كفلوا معلم القرآن، لمن نشروا كتاب الله ويكرم الرسول صلى الله عليه وسلم داعمي القرآن وداعمي حفظه، فيقول صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. أخذتم مثل أجور حفاظ القرآن ومثل أجور آباء حفاظ القرآن ومثل أجور معلم القرآن، لأنكم كفلتموهم وأسرهم وحلقاتهم ومعلمين، فكتب لكم هذا الأجر العظيم. لا إله إلا الله. إذا جاء تكريم الملائكة لمن دعم هذا الخير، وصارت الملائكة كل صباح كل صباح كل صباح تدعو لمن دعم الخير: اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي منفقا خلفا. وأنتم كل يوم تتوالى صدقاتكم في تعليم القرآن الكريم، ويأتي تكريم القرآن لمن دعم القرآن. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا لا أن تدفع في أبنائك فتفسحهم، ولا أن تدفع في جيرانك فتطعمهم، ولا أن تدفع في عمالك فتكرمهم، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وأحق ما دفعت فيه مالا كتاب الله. ليأتي تكريم الله سبحانه وتعالى لك يا من دعمت القرآن ودعمت حلق القرآن ودعمت معلم القرآن. ويقول الله: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. والله ليكرمنك الله إكراما خير من إكرامك، ورزق خير مما أعطيت، وعوض خير مما أنفقت. هذا وعد الله أن يكرمك كما أكرمت أهل القرآن. أيها الإخوة، سيبدأ الآن تكريمنا لحفاظ القرآن، لكني أخبرتكم عن تكريم الرسول صلى الله عليه وسلم والملائكة والقرآن والله لمن حفظ القرآن، ولآباء من حفظ القرآن، ولمعلمي من حفظ القرآن، ولداعمي من حفظ القرآن. بقيت كلمة أخيرة أخشى ألا تكرم أنت يوم القيامة. لأنك لم تحفظ، ولست أب دفعت حافظ، ولم تعلم، ولم تدعم، فلا يفوتنك هذا الخير. إن لم يكن فدعاً بدعوة، بنصيحة، بشفاعة، بكلمة طيبة تهمس بها في إذن حافظ القرآن، فتقول له: هنيئاً لك كتاب الله في صدرك يا ولدي، وجزاكم الله خير الجزاء.